بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بداية أرحب بهذه الوجوه المشرقة الطيبة المؤمنة، أمل الأمة في عودة الخلافة على منهاج النبوة، فلا يمكن أن تقوم الخلافة الإسلامية ولا يمكن أن ترتفع مرة ثانية راية الله عز وجل إلا على يد أناس تربوا على حب الصحابة رضي الله عنهم واعتقدوا معتقد الصحابة رضي الله عنهم. فإيران يزعمون أنهم دولة إسلامية كما قال الدكتور مرسي بالأمس، وفي الواقع ليست دولة إسلامية، والشيعة أساسا إنما أنشئت مناواة للإسلام ومحاربة لدين الإسلام وكيدا للإسلام وأهله. فالذي أسس دين الشيعة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي يسمى بابن السوداء، وإنما أنشأ هذا المذهب من أجل أن يكيد به دين الإسلام، وإلا فلماذا يحتفلون بمقتل عمر بن الخطاب ويسمون يوم قتله يوم الجائزة الكبرى ويوم العيد الأكبر ويسمون قاتله بابا شجاع الدين؟ فإذا كانوا كما يزعمون دولة إسلامية، لماذا يكرهون يعني من أدخل الإسلام يعني إلى ديارهم؟ فإيران فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتمت التوسعات في خلافة عثمان رضي الله عنه. فنقول لو كانوا دولة إسلامية، لو كانوا يحبون الإسلام الذي ندين الله عز وجل به، لكانوا يحبون عمر رضي الله عنه كما نحب عمر، وكما نحن في مصر حبنا لعمر بن العاص وعمر بن الخطاب لأنهم كانوا سبب في سوق الإسلام إلينا. فلماذا يكرهون عمر رضي الله عنه؟ بل يكرهون كل الصحابة ويكفرون كل الصحابة إلا ثلاثة أو إلا سبعة، ويتشائمون من رقم عشرة، لا يبنون مبنى على عشرة أعمدة ولا عشرة أدوار لبغضهم للعشرة المبشرين بالجنة. أيضا لماذا يمدح الخميني نصير الدين الطوسي وابن العلقمي الوزيرين الشيعيين في الدولة العباسية اللذين أدخل التتار عاصمة الخلافة بغداد وقتلوا الخليفة المستعصم وقتلوا في ساعة واحدة 1200 من القضاة والعلماء والوجهاء، وقتلوا في أكثر من 30 يوما 800,000 ما بين رجل وامرأة. والخميني يمدح نصير الدين الطوسي وابن العلقمي ويقول على ما قدماه من خدمات جليلة للإسلام. فنقول الشيعة ليست مذهبا خامسا، وليست كما يزعم البعض، ليس هناك فرق بين السنة والشيعة، بل الشيعة دين آخر غير دين الإسلام، ملفق من اليهودية والمجوسية والنصرانية. طبعا أكثر من اليهودية، لأن الذي أسس المذهب هو عبد الله بن سبأ اليهودي. فمن العقائد اليهودية الموجودة في دين الشيعة عقيدة الرجعة. الشيعة يعتقدون بأن الأئمة سوف يرجعون إلى الدنيا وسوف يحكمون المدة التي كانوا يحكمون فيها لو بقوا في الدنيا، وأعداء الأئمة يعودون من أجل أن يقتص منهم، فيعتقدون بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سوف يرجع، وعائشة رضي الله عنها سوف ترجع، وإن علي بن أبي طالب سوف يرجم عائشة أن يرميها بالحجارة حتى تموت. نقول أن هذه عقيدة يهودية، وهذا أيضا يشير إلى أنهم لا يؤمنون بالقرآن الذي بين أيدينا. فعقيدة الرجعة عقيدة يهودية، فاليهود أيضا يعتقدون أن إلياس يعود يعني إلى الدنيا مرة ثانية. عقيدة البداء، ومعنى البداء أن الله عز وجل يبدو له شيئا كان خافيا عنه أو يجهل أشياء تظهر له بعد ذلك، وهذه عقيدة يهودية. ففي التوراة المحرفة إن الله عز وجل لما رأى الشر استشرى في الناس، بكى حتى رمضت عينه وقال لماذا خلقت الإنسان، فيجوزون على الله عز وجل أنه يخلق ويجرب ويستفيد بتجربة يعني علما جديدا. ونحن أهل السنة نقول إن الله عز وجل عالم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله عز وجل رضي عن الصحابة قبل أن يخلقهم. فالشيعة يزعمون أن الصحابة كتموا النص الجلي على استخلاف علي وأنهم كفروا بذلك. لو قلت لهم لو قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يقول بدا له أن يسخط عنهم بعد أن رضي عنهم. فنقول هذه العقيدة أيضا مأخوذة من عقيدة اليهود. اليهود يرمون العذراء البتول مريم عليها السلام بالفاحشة، والشيعة يرمون عائشة مبراءة من فوق سبع سماوات بما براءها الله عز وجل منه. اليهود يزعمون أن الملك في أولاد داود لا يخرج عن أولاد داود، والشيعة يعتقدون أن الإمامة يعني في أولاد علي. اليهود يقولون لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، والشيعة يقولون بأن النار لا يدخلها شيء أو لا يدخل إلا عدد يسير، وأن الشيعي الذي يعتقد الإمامة ولو كان أفجر الناس يدخل الجنة، والسني ولو كان أتقى الناس يدخل النار. هذه عقائد. يعني الشيعة أيضا يقولون بأن جبريل أخطأ بالرسالة وكان الواجب عليه أن ينزل على علي ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود يقولون عدونا من الملائكة جبريل. فانظروا إلى وجه الشبه بين الشيعة وبين اليهود. كذلك هناك شبه بينهم وبين النصارى. النصارى يغلون في عيسى ابن مريم وفي الأحبار والرهبان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والشيعة يغالون في الأئمة الاثنى عشر، ويعتقدون أنهم في منزلة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم معصومون، وأنهم يتحكمون في كل ذرة من ذرات الكون، وأنهم يعلمون الغيب. فهذه عقيدتهم في الأئمة الاثنى عشر. المغالاة في الأئمة هذه مأخوذة من إطراء النصارى للأحبار والرهبان. أيضا النصارى يصورون عيسى ومريم عليهم السلام في الكنائس ويسجدون لهذه الصور، وأيضا الشيعة يصورون الأئمة، بل بشار الأسد النصيري الكافر يسجدون لصورته كما يحدث الآن يعني في سوريا. النصارى يعتقدون بأن عيسى عليه السلام فيه جزء إلهي وجزء بشري، فيه اللاهوت والناسوت، إله الجزء لاهوت الجزء الإلهي والناسوت الجزء البشري. والشيعة النصيرية يعتقدون بأن يعتقدون أيضا بأن علي فيه جزء إلهي وجزء بشري، ويزدادون ضلالا يعني على النصارى بأنهم يعظمون قاتل علي ويقولون بأنه خلص اللاهوت من الناسوت. الشيعة النصيرية أشد كفرا من اليهود والنصارى، شيخ الإسلام تيمية لما قال ذلك لم يقل ذلك مبالغة ولا تهويلا، وإنما لأن الشيعة نصيرية لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالجنة والنار بخلاف اليهود والنصارى. أيضا فضلة اليهود والنصارى، الشيعة يعني كانت يعني أشد منه في خصلة أخرى، لو قيل لليهود من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى، ولو قيل للشيعة من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نقول هم يختلفون معنا في الأصول والفروع، فليست المسائل يعني أنه مذهب فقهي خامس. قال شيخنا محمد بن إسماعيل لا يقول يعني بأنه لا فرق بين السنة والشيعة أو الشيعة مذهب خامس إلا إما جاهل أو متآمر. فإحسان الظن بمن يقولون ليس هناك فرق بيننا وبين الشيعة أن نقول هؤلاء يجهلون العقيدة، وخاصة الجماعة التي تدخل الشيعة اليوم، والرئيس الذي يعني يقول دولة مسلمة وما الفرق بين إيران وبين غيرها. نقول إيران ليست دولة مسلمة، إيران دولة شيعية تحد السنة وتحد دين الله عز وجل، ولها مخطط ولها يعني المشروع في المنطقة. الخميني لما رجع إلى إيران من باريس من المنفى بعد أن نجحت الثورة الإيرانية، وذهب يعني إليه الناس يهنئونه بنجاح الثورة، يقول سيد حسين الموسوي صاحب كتاب لله ثم للتاريخ، وهو تاب يعني من التشيع ويعني مات على قتلته الشيعة لأنه يعني نصر عقيدة أهل السنة والجماعة. لما دخل على الخميني قال له يا سيد حسين آن الأوان لأن ننفذ وصايا الأئمة، سوف نقتل النواصب، سوف لنبقي منهم أحدا، ولن يفلت أحد منهم من العقاب، سوف نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، وسوف نزيل مكة والمدينة من الوجود، وستكون القبلة هي كربلاء البلد التي قتل فيها الحسين. نقول هذا مشروعهم، وهم الآن عندهم نجاد يعني هو الذي سوف يسلم الراية للمهدي المنتظر المزعوم، وهذا خيال في خيال وكذب في كذب، دين قائم على الكذب. فالإمام الأحد الحادي عشر عندهم الحسن العسكري، أهل التاريخ والسير يقولون بأنه مات ولم يعقب، لم يكن له ذرية، وهم زعموا كذبا أن كان له ولد وكان اسمه محمد، وأنه أخذ الراية والولاية من أبيه ودخل سرداب سامراء من 12 قرن تقريبا، هو في سرداب سامراء وهم ينتظرون على فوات السرداب، يقولون له أخرج يا مولانا، والواحد منهم يخف لا يصلي حتى يخرج الإمام فيقصر يعني في استقباله. وهم في وهم وكذب في كذب وخيال يعني في خيال. فهذا مخططهم، يريدون أن يبيدوا أهل السنة، يريدون أن يقتلوا أهل السنة. ولو أحدثكم عن غيب أو عن ماضي، وإن كان ماضيهم كله مليء بالدماء والغدر بأهل السنة، قتلوا في سنة من السنين الحجاج العائدين يعني من مكة المكرمة 20,000 من الحجاج، وجعلهم كالتل يعني جعل جثث يعني بعضها فوق بعض، وكانت نساء الشيعة تمر عليهم تعرض عليهم الماء، فإذا تكلم أحد واستغاث أجهزت عليه نساء الشيعة فقتلوه. كان هناك وزير لهارون الرشيد أمر غلمانه بأن يقع سقف السجن على 500 من أهل السنة، فقتل 500 من أهل السنة 500، ثم كأنه تحرج من دمائهم فسأل يعني مفتي يعني الزمان، فقال له لو عهدت إلي قبل أن تأمرت قبل أن تقتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، أما وقد قتلتهم قبل أن تسألني فأدي دية كل واحد منهم تيسا. قال والتيس خير منهم، فهم يستحلون دماء أهل السنة وأموالهم ويعتقدون بأنهم أنجاس وبأنهم أولاد زنا ويكافرون أهل السنة والجماعة. بيحكي أحد الناس يقول لما رأيت الشيعة يصلون على موتى أهل السنة يعني في مكة والمدينة، يعني قلت ما شاء الله على الوحدة الإيمانية ووحدة الأمة، يصلون على موتى أهل السنة. يقول حتى قرأت في كتبهم بأنهم إذا صلوا على أحد من أهل السنة فإنهم يصلون تقيا، تقيا يعني كذبا، التقيا اللي هو أن يظهر خلاف ما يبطل. قال فإذا صلى أحد منهم على أهل السنة يقول اللهم إنا نشهد أنه كان من شر خلقك، أنه كان عدوا لأوليائك، اللهم صلت عليه العقارب والحيات، اللهم املأ قبره نارا، ميت محتاج شفاعة، فقير إلى الله عز وجل، وهذه صلاتهم على موتى أهل السنة. الوقت طبعا ليس يتسع للكثير من الكلام، ولكن أنا أبين أهم المسائل. نقول أن الشيعة يخالفون السنة في الأصول والفروع بل في مصادر التلقي، فالقرآن الذي بين أيدينا هم لا يعترفون بقرآن أهل السنة، بل يعترفون بأنه محرف وبأنه نخصت منه سورة تسمى سورة الولاية. طبعا القرآن بتاعنا 6000 وشوية، 200 آية تقريبا، هم يقولوا أن قرآن فاطمة 17000 آية، يعني قرآن ثلث قرآنين تقريبا، وليس في حرف واحد من قرآن أهل السنة، وأن هذا القرآن يأتي به المهدي المنتظر في آخر الزمان، ويعتقدون بأن من يحفظ قرآن أهل السنة لا يحفظ قرآن فاطمة إذا أتى به المهدي في آخر الزمان. وصنف أحدهم كتابا يسمى فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، ويكون هذه عقيدة متواترة عند الشيعة أن القرآن محرف. طبعا هذا الاعتقاد لأن القرآن ينطق بخلاف اعتقادهم، فهو يترضى عن الصحابة ويزكي الصحابة، يعني كما قال محمد بن زياد: سألت محمد بن كعب القرظي عن الصحابة وأردت الفتنة، يعني ما حدث من قتال في آخر عصر الصحابة، فقال له: ما لك وللصحابة؟ إن الله عز وجل قد رضي عنهم وأوجب لهم الجنة في كتابه. قال: فقلت: أين أوجب لهم الجنة في كتابه؟ قال: ألم تقرأ قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ما اشترط الإحسان في الصحابة، لأن الله عز وجل غفر لجميعهم محسنهم ومسيئهم. قال محمد بن زياد: فكأني لم أقرأ هذه الآية من قبل. كذلك قال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والحسنى هي الجنة كما قال عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فليس كما قال يعني أحد المنتسبين إلى جماعة من جماعات الدعوة في الساحة: لا تتبنى عقيدة أهل السنة، بل مؤسس الجماعة يقول عقيدة السلف أسلم والخلف أحكم وأعلم، فعقيدة الخلف لا يشار بها إلا إلى التأويل وإلا إلى خلاف عقيدة السلف. فيقول بعضهم يعني سب الصحابة لا يمس العقيدة. نقول له: وأين تعلمت العقيدة؟ أنت في جماعة لا تعلم العقيدة الصحيحة، بل لا تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة، بل من صلب العقيدة حب الصحابة، ترضي عن الصحابة وموالاة الصحابة رضي الله عنهم، كما قال إمام الطحاوي: ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فكيف تضع أيديكم في أيدي يعني من سب الصحابة ومن رمى يعني أمك عائشة رضي الله عنها؟ هي أمنا جميعا بنص كتاب الله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فلو سب أحد أمك ورماها بالفاحشة، هل يمكن أن تضع يدك في يده وتقول: أنا محتاج فلوس؟ ويظن أن الشيعة سوف يدعمونه وسوف يقفون معه أو يفتح لهم بيته. ثم هذه اليد يد ملطخة بالدماء، إيد نجاد وإيد الشيعة ملطخة بالدماء، لا ليس في الماضي فحسب، بل الآن يقتلون نساءنا وأطفالنا وآباءنا وأمهاتنا في سوريا. فالذي يقاتل السوريين الآن وأهل السنة والجماعة في سوريا يعني ليس هو بشار، بشار مجرد رمز، ولكن هو انتهت قواته منذ زمن. يقاتل معه حزب اللات 7000 من حزب اللات يقاتلون مع بشار، والحرس الثوري الإيراني يقاتل مع بشار. فإذا كانوا يقتلوننا في سوريا فكيف نضع أيدينا في أيديهم؟ ومصر وسوريا على مر الزمان يعني جزء واحد وشيء واحد. أيام التتار لما يعني هجموا على الشام أتى شيخ الإسلام تيمية إلى سلطان مصر يحض على الخروج لقتال التتار، واستجاب سلطان مصر في هذا الوقت. أما الآن فسلطان مصر لم يستجب ولم يخرج، وبل في نفس الوقت يفتح الباب للشيعة ويذهب وزير السياحة زعزوع يذهب إلى إيران من أجل أن يأتي بسياح، سياحة الشرك وسياحة العري والتبرج وسياحة زواج المتعة وسياحة الإيدز. نقول يعني خطر الشيعة ليس على العقائد فحسب، مع أن يعني أغلى ما نملكه العقيدة لا يمكن أن تباع بثمن، ولكن نشر الإباحية وإباحة الزنا تحت شعار زواج المتعة، نشر الأمراض كالإيدز والأمراض الجنسية كما هو منتشر بكثرة في إيران، كذلك البلطجة وعدم الأمن ما يعني ما فعل الشيعة في اليمن، حوثيون كيف يفعلون في اليمن وكيف يفعلون في لبنان وفي العراق. فنقول مصر يعني مش في غنى عن هذه الاضطرابات. وبعدين ما يكون الشعب كله أهل سنة وجماعة، لما تدخل الشيعة يشيعون جزء من المجتمع يصير هناك يعني تقاتل بين فئتين مجتمع، فليس هذا في مصلحة مصر كما يزعم الدكتور مرسي أن ده في مصلحة مصر، أن احنا أن التعاملات دي في مصلحة مصر. أي مصلحة، أي مصلحة في ذلك؟ بل ليست مصلحة سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا أخلاقية، فيش أي مصلحة في دخول الشيعة، بالإضافة إلى أننا أخذنا عليهم العهود والمواثيق ألا يدخلوا الشيعة مصر، وما وقفنا خلفهم وما وقفنا معهم إلا بعد أن تعهدوا بذلك وقالوا الشيعة خط أحمر، فإذا بالخط الأحمر يصير خطا أخضر. ونقول يعني ينبغي أن تلتزموا بالعهود والمواثيق التي وقفنا معكم يعني من أجلها، وينبغي عليكم أيضا أن تلتزموا يعني بالشعارات التي ترددونها، الله غايتنا والرسول قدوتنا. أي قدوة؟ والضباط الملتحين بقالهم سنة واخدين ربع المرتب وممنوعين من الرجوع إلى الشغل خوفا من شر اللحية في الجيش والشرطة أو السلفيين يسيطروا على الجيش والشرطة. نقول إن هذا يعني ينبغي إما أن تغيروا الشعارات وإما أن تتغيروا حتى تكونوا مطابقين لهذه الشعارات. أين رسول قدوتنا وأنتم تحاربون سنته؟ وأين الله غايتنا والعمل ليس لله عز وجل؟ أين الإسلام والحل؟ تنازع الإسلام الآن صار هو الحل. فنقول ينبغي أن يتقوا الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشيعة يخالفوننا في العقيدة ويخالفوننا في أول مصدر من مصادر التلقي هو القرآن، يخالفوننا كذلك في المصدر الثاني من مصادر التلقي هو السنة. فلا يعترفون بالسنة التي بين أيدينا، لا يعترفون بالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، بل لا يعترفون بالصحابة أصلا، لا يعترفون بأبو هريرة وعمر بن الخطاب وابن عمر وابن عمرو وغيرهم من الصحابة الكرام، وعندهم كتبهم التي هي مليئة بالوضعين والكذابين، ولا تنتهي الأسانيد غالبا في كتبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، لأن كل الأئمة عندهم معصومون، وكل الأئمة كلامهم يساوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل يساوي كلام الله عز وجل. فلا تنتهي الأسانيد يعني في كتبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل إلى إمام من أئمتهم، ويقولون بأنهم معصومون يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ عثمان الخميس يقول أنا أتحدى الشيعة أن يأتوا بحديث واحد صحيح متصل ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيش عندهم حديث واحد في كتبهم صحيح متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهمش كتب الرجال والجرح والتعديل وعلوم الحديث اللي هم أكثر من 60 علم، ليس عندهم هذه العلوم. فهم يخالفوننا في الكتاب ويخالفوننا في السنة، أيضا يخالفوننا في المصدر الثالث وهو الإجماع. فأهل السنة عندهم إجماع الأئمة المجتهدين في عصر من العصور يعتبر حجة شرعية، نقول وليس هذا موجودا عند الشيعة، فالعبرة عندهم بكلام الإمام. فلو قال الإمام كلاما حتى لو كان الإمام وحده ليس معه أحد من علماء الأمة، فالحجة في قول الإمام وليس في الإجماع. فإذا كانوا يخالفوننا في الكتاب والسنة والإجماع، فكيف تزعمون يعني أن السنة والشيعة شيء واحد، أو أنه ليس يعني هناك فرق بين السنة والشيعة، أو الشيعة مذهب خامس؟ دعاوى التقريب يعني قد يقول قائل هذه العقائد التي تقولها وتذكرها قد تكون في أسلافهم، أما الشيعة الموجودون الآن فليس فيهم هذه العقائد، وخاصة أنهم يدعون إلى التقريب وينشئون مراكز للتقريب. فالجواب يعني أنه بالاستقراء من تاريخ الإسلام كلما بعدت البدعة عن مشكات النبوة يزدادون إغراقا في البدعة. فالشيعة الأول كانوا يقدمون عليا على عثمان مع اتفاق الجميع على تقديم أبي بكر وعمر، صاروا الآن والتردي على أبي بكر وعمر، صار الآن من يتردى على أبي بكر وعمر فهو من النواصب. والنواصب فرقة مقابلة للشيعة تشيعوا للصحابة ونصبوا العداوة لآل البيت، ولكن نحن كأهل سنة نحب آل البيت الكرام ونحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقلوبنا تتسع لحب الصحابة وحب القرابة وآل البيت. فالشيعة المتقدمون كان تشيعهم مجرد تقديم علي على عثمان مع اتفاق الجميع على تقدم أبو بكر وعمر، ولكن صار الآن من يقدم أبو بكر وعمر ومن يترضى عنهم من النواصب. بالإضافة أن كتب الشيعة المتأخرين أخبث وأشد يعني مخالفة للدين من كتب المتقدمين، وكتب الخميني نفسه يعني حتى هم لا يحترمون عقائدهم، يعني عندهم ما فيش جهاد إلا ما يخرج المهدي المنتظر وينادي منادي من السماء، فلماذا يقاتلون الآن في سوريا؟ فنقول حتى نختم ونعطي الفرصة لأخونا دكتور يونس، نقول إن الشيعة هم الشيعة ودعاوى التقريب ما هي إلا خديعة. أنا أقول إخوان المسلمين ما تسمعوش كلامنا كسلفيين تقولوا إحنا محبكينها شوية، اسمعوا علماءكم، شوفوا كلام الشيخ القرضاوي يقول التقريب لا يستفيد منه إلا الإيرانيون، كلام الشيخ القرضاوي عالمهم مفتي الجماعة، كلام سعيد حوا له كتاب يسمى الخمينية شذوذ في العقائد والأخلاق أو الأفكار، وكان ممن فرح بالثورة الخمينية، أيضا مصطفى السباعي كبير الإخوان في سوريا بعد ما قتل يعني حافظ الفأر بعد ما قتل 30,000 في حماة فتبين له خطر الشيعة. فنقول إذا كان يعني المتقدمين أيام الشيخ حسن البنا يعني لما قال الشيعة والسنة فيش فرق ودعا إلى التقريب، فلعل الأمور لم تكن متكشفة في وقت الشيخ حسن بنا، ولكن الآن الأمور تكشفت تماما وهم يقتلوننا ويذبحوننا في سوريا ومع ذلك تضعون أيديكم في أيديهم. فنقول ينبغي يعني أن يتقوا الله عز وجل في مصر وفي عقيدتها، وهذه خيانة العقيدة وخيانة للمصريين، وليس ذلك في مصلحة المصريين بأي حال من الأحوال. الرئيس علي عزت بيجوفيتش رئيس البوسنة في الوقت الذي كانوا يضعون البوسنويين المسلمين في خلاطات الخرسانة وكانوا يقتلون الطفل ويأمرون أباه أو أمه أن يشرب من دمه، يعني كانت مذابح يعني يمكن أشد مما يحدث الآن في سوريا، ومع ذلك عرضت عليه إيران مرشد الثورة الخمينية أن يمده بالسلاح وأن يعطيه المال والطعام وأن يدعمه سياسيا وإعلاميا، وفي مقابل شيء واحد أن يسمح له بنشر المذهب الشيعي في البوسنة. فيقول الشيخ الدكتور أو الرئيس علي عزت بيجوفيتش لأن أموت أنا وجميع أهل البوسنة أحب إلينا من أن ينتشر المذهب الشيعي، رجل في قلب أوروبا أعجمي، فكان دكتور مرسي والحزب الحاكم أولى بهذه الكلمة، يقول لأن أموت نحن وجميع المصريين أولى عندنا من انتشار المذهب الشيعي. فالأمر ليس يعني مسائل سياسية ولا تجارية كما يزعمون، لو كانوا يستوردوا حاجات ويصدروا حاجات ما فيش بأس، يجوز التعامل مع اليهود والنصارى، ولكن يسمحون لهم بالسياح نشر يعني فسادهم وإفسادهم، والتعاون الثقافي وزير الإعلام اللي ما شفناش منه خير بالنسبة للسلفيين يأتي بمستشار شيعي والآخر يقولوا ده تعاملات سياسية، احنا بنتعامل مع كل البلاد. لا، ده في تطبيع بيحصل وفي نشر الثقافة الشيعية يعني في مصر. فالدعوة السلفية هي التي ترفع راية السنة، وأهم وظيفة الدعوة السلفية الحفاظ على الدين والحفاظ على العقيدة. فنحن حراس العقيدة ينبغي يعني ألا نتهاون ولا نسكت بإذن الله تعالى، لأن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على أهل السنة وعلى العلماء لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وكلامنا هذا ليس خروجا على الحاكم كما يزعمون، وعلماء السنة على مر العصور ينكرون على الحكام، ولا يعتبر هذا خروجا يعني عليهم. لما ولى المختفي بأمر الله ولى ابن المزاحم، قام عبد القادر الجيلاني وقال: وليت عليهم أظلم الظالمين، فما جوابك عند الله أرحم الراحمين؟ فعزل المذكور للحال. لما دخل محمد بن سيرين على ابن هبيرة يعني قال له: ما وجدت حينما اقتربت من بابنا؟ قال: وجدت ظلما فاشيا. ابن أنعم الإفريقي لما دخل على أبي جعفر وقال وحبس شهر كامل قبل أن يدخل عليه، لما دخل يعني قال له: أتيت لأشكو إليك جور الولاة في بلادنا، فإذا الجور يخرج من دارك، يقول الخليفة. فقال: كيف لي بالولاة الصالحين؟ قال: رحم الله عمر بن عبد العزيز، كان يقول: والي مثل السلطان، مثل السوق، يجلب إليها ما ينفق فيها. يعني إذا كان الوالي يحافظ على عقيدة ويعظم أهل الدين فالناس يسارعون في ذلك. قصة العز بن عبد السلام مع السلطان أيوب، لما رأى السلطان أيوب خارج في يوم العيد والحرس والجنود صمتان صفين والأمراء يقبلون الأرض أمام السلطان في أبهة المماليك في هذه الدولة، نادى عليه العز بن عبد السلام باسمه، قال: يا أيوب، ما جوابك عند الله عز وجل يوم القيامة إذا قال لك: ألم أبوئ لك ملك مصر تبيح الخمور؟ قال: هل كان هذا يا سيدي؟ قال: الحانة الفلانية يباع فيها الخمر. احنا دلوقتي المطارات والأسواق مليانة بالخمور، مش شايفين أي ريحة إسلام. فقال له: هذا من زمن أبي. فقال: أنت من الذين يقولون: وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون؟ فرسم السلطان بإبطال هذه الحالة. فهذا شأن علماء السنة على مر العصور، ينكرون على الحكام أي مخالفة للعقيدة، وهذا واجب يعني أهل العلم. فلا شك أن السلفيين وإخوة الجماعة يعني هم أمل للأمة يعني في المحافظة على العقيدة وفي مواجهة هذا المد الشيعي الخبيث وتعويض هذا التقصير وهذا التهاون بعقيدة المسلمين. لابد أن نقف سدا منيعا أمام هذا الطوفان، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يوفق الإخوة القائمين على هذا اللقاء الطيب المبارك يعني إلى تحقيق يعني مآربهم من عز دين الله عز وجل وبيان العقيدة الصحيحة ومواجهة أهل البدع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.